يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. مراقي الفضاء. ألقيت هذه القصيدة في الحفل الثقافي الكبير الذي أقيم بمعهد أبهى العلم عام 1384 هجرية. زمجر الركب في مراقي الفضاء، واعتلى الفكر شامخا بالضياء، وانطوى هيكل الدياجي، فباتت شعلة النور راية النجباء. ليت شعري من أي برج أطلت أنجم الكون والعلا والبناء. ليت شعري من أين منطلق النور الذي كان آية في البهاء. إن إشعاع دعوة الحق قد شاء الإله خلوده في البقاء. أيها المسلمون، قد أصبح اليوم شعاعا مبشرا بالهناء، فارتقوا في معارج المجد وابنوا من صروح السلام نهج إخاء، وابتنوا في ذرى الأماجد صرحا تعتلي فيه دوحة السعداء. تصعد القادة العظام وتزجي أمما في مواكب العلياء، فنرى العلم عندها بمكان لا ينال ببيعها والشراء، بل بقدح الزناد للفكر حتى تكشف الحجب عن وميض السناء. إن للعلم دولة لا تسامى، قد حداها فطاحل العلماء. فانهلوا من معين عذب زلال لا تغيض فيوضه بالفناء. منهل تنطوي الليالي ويبقى متعة للنفوس للنبلاء. يا رجال الإسلام، أحيوا علوما من تراث مهذب الآراء. جددوا في العلوم من كل فن، واستنيروا بشرعة الأنبياء. سبقتنا إلى الفضاء شعوب، واستطارت على ذرى الأرجاء، وغزت عالم الفضاء فدوى صوتها في مرابع الكبرياء. فبنو الشرق يفخرون بما قد حققوه من موجبات الرخاء، وبنو الغرب قد تباهوا بعلم سخروه في غزوهم للفضاء. فلماذا محى المعالم منا باعث الجهل معشر العقلاء؟ شرعة الله أن نعيش كراما وبنور نرقى ذرى الكرماء، ثم نبني بقوة ما استطعنا لا نبالي بمبدأ الضعفاء. يا شباب الإسلام، إني مناد فيكم اليوم، فاسمعوا لندائي. أنتم اليوم أشبل في ذرانا، وغدا في مواكب الزعماء. فانشروا الوعي في الجماهير حتى نبتني المجد في ذرى شماء. إنني اليوم لا أرون خيالا، فالخيال مشتت الأفياء. بل أقول بدافع من شعور حيوي متوج بالرجاء، هل لنا اليوم في المعالي شباب مستجيب بعزة ووفاء؟ يحملون الأعباء غرا كراما في مراقي شرعة سمحاء. فالبدار البدار يا أمة المجد، ونادي بوحدة وإخاء، واصرخي في بنيك أحفاد سعد والمثنى وخالد العلياء. ففخار الشعوب بالمثل الأعلى بجيل مثقف شرفاء، لهم غاية مناط الثريا دون أدنى مراميها البناء. بارك الله في شباب تساموا للمعالي والبنى والفداء، وارتقوا في مشارف المثل العليا وكانوا أشاوس الهيجاء. ثورة الجزائر، ألقيت هذه القصيدة في الحفل الكبير الذي أقيم بمعهد شقراء العلم في العاشر من شهر رجب سنة 1380 هجرية. موكب المجد غارة وفداء، أججت نار عزمه النجباء، وتسامى إلى النضال رجال واعتلى فوق صرحه العظماء. يا أسودا من الجزائر صولي، كي تحوز المنى ويعلو الفداء. إن كل الحياة دار جهاد يتولى قياده الزعماء، فاستميتي على النضال ودكي كل حصن يقيمه الأعداء. لم تعد معقل البطولة دارا للبغاة ولو رامها الجبناء. إنها الثورة المهيبة خاضت بحر هول وما لها إرساء. إنه الشعب صاخب فتسامت من ذراه الإغارة الشعواء. إنه الثأر قاذف بلظاه فاعتلته مجازر ودماء. فادلهم الوطيس وافتر ثغر طوقته السحيقة الهوجاء. إيه يا أمة تسامت جهادا رددت لحن عزمها الأصداء، أوقدي حربها ولا تستكيني فالحروب يقودها النبلاء. شرديهم ودمري ثكنات كان يأوي بظلها اللؤماء. شتتي شملهم فيا كم تمادوا في الأباطيل ما لهم نعماء. يستبيحون قتلهم للضحايا فيذوقوا المهانة الكرماء. يهتكون الستار عن كل خدر حصنته العقيلة العذراء. يسفكون الدماء جرما وغدرا ويذيعون أنهم برآء. يسلبون الخيرات من كل قطر ويباهون أنهم أمناء. يا حماة الديار، يا جحفل المجد، ويا أمة لها العلياء، شمروا عن سواعد الجد وامضوا فالمعالي سروحها شماء. يا سرات الكفاح حربا وحزما، أنتم اليوم قادة نجباء. قد بنيتم سروح مجد عظيم فرعت من بروجه الجوزاء. هاجمتكم عصابة الشر غدرا فاكفهرت لجرمها الأجواء. واستثار النفير شعب أبي خاض بحر الوغى فطاب الفداء. إن للغدر حيلة دبروها بلغتنا بعقدها الأنباء. لن يقر السلام في الشرق حتى أن تعود لشعبها الزعماء. لن يقر السلام في الشرق حتى أن يزول من أرضنا الحلفاء. بل سنلخي الزمام للجب زحفا تتلظى من حجده البيداء غارة تكفهر منها قطوب كبلت من جموعها الآراء فالكفاح الكفاح يا قادة المجد فأنتم أشاوس أكفاء حرروها من كل غزو دخيل أوقدوها لتنجلي الظلماء لا يعيد الحقوق إلا رجال حصنتهم شجاعة وإباء في ربوع الجنوب ألقيت هذه القصيدة في المهرجان الكبير الذي أقيم في مدينة أبها تكريما لسمو أميرها خالد الفيصل في 15 من شهر ربيع الأول 1391 هجرية. لاح فجر بصافع الأضواء يملأ الكون بالسنا والسناء مشرقا بالقدوم طلقا منيرا في ربوع الجنوب والأرجاء هزني الشوق من مرابع نجران لأبها لذروة شماء فإذا البشر ساطع يملأ الرحب سرورا برائد بناء خالد الفيصل الهمام وحاوي شرفا للجدود والأبناء إن أبها سهولها والرواب لتباهي بيومها الوضاء لبست ثوب فخرها تتهادى ترتدي من روائع الأزياء والجماهير كلها ناظرات بعيون الإكبار والإعلاء فعلى الرحب والسعادة مثنى قد حللتم مرابع النعماء مرحبا بالعموم يا خيرة الوفد سراتا من دوحة علياء مرحبا بالأمير والصحب مرحى يا أسود العرين والهيجاء يا سمو الأمير قد سطع الفجر وحانت بواعث الإنشاء قد رأينا سموكم وشهدنا فيك روح الطموح والإنماء بارك الله في خطاك أميرا عبقريا محمل الأعباء قد حللتم دياركم فهي تزهو في لقاء الطلائع الغراء إيه يا بلدة الجمال تغني بالأناشيد واسعدي باللقاء رددييها ألحان فخر عظيم رددييها ببالغ الأصداء وارفع الرأس عاليا في ابتهاج والتئام متوج بالولاء واهتفي من بنيك في طلعة الحجد ونادي أشاوس الهيجاء واسعدي باللقاء في فرحة العمر وحي مواكب العلياء عبق النشر في الذرى والوهاد واعتلى في الجنوب صوت الحداء وتلاقت أغصانها مورقات في رواب مروجها الخضراء تنفح العسجدية العطر منها نشوات تجيس في الأحشاء والأزاهير كلها باسمات في رياض الندية غناء والورود المفتحات استفاقت من طيوف فسيحة الأفياء داعبتها الأحلام في هدأة الليل ومالت تمايل النعساء ترقب الفجر كي ترى قسمات من أسارير وجهه الوضاء يا ربوع المصطافي قد جادك الغيث فأحيا بصيب الأحياء عمها من مشارف الألمعيين وحتى مشارف القرعاء يا جبال الصرات يا روعة المصطافي حي مواكب الأنواء رددي بين عزف أو تارك اللحن جميلا بروعة الأصداء، واسعد اليوم باعتزاز وفخر بأمير مسدد الآراء، بطل لم ينم على الضيم يوما بل تسامى عن الردى والشقاء، رائد من سلالة الفيصل الباني ومرسي قواعد السمحاء، عمم الأمن في البلاد فصارت في انتهاج مشرف بناء، كل يوم يلقي على صفحة التاريخ أسمى الكرائم الغراء، سدد الله في البرايا خطاكم وحباكم بوافر النعماء. في ربوع القصيم كنت أنا ومدير معهد شفراء العلم ومجموعة من الأساتذة برحلة إلى القصيم، تصورت انطباعاتنا عن تلك الرحلة في هذه القصيدة في 15 من شهر رجب 1380 هجرية. ركب تطلع من درى شقراء خفقت معالمه منى وسناء، واهتز في حلل المسير كأنه طود أشم تماسكا وإخاء، ثم انططى ذا الركب قاطعة الثرى تجري على متن السفوح ضحاء، تنساب عدوا كالرياح فينطوي بعد الطريق وتقطع البيداء، لما مررنا المستوي وروضه يختال في ثوب الربيع بهاء، حتى بلغنا من بريدة سفحها وتوافدت منا الجموع مساء، فإذا القصور الشامخات مطلة فوق المروج تناطح الجوزاء، وإذا بأنواع المناظر تزدهي وتشع في فلك القصيم ضياء، ولقد وردنا من بريدة منهلا عذبا تدفق جانباه سخاء، علماؤها رمز الفضيلة والنهى قد دعموا بربوعها السمحاء، فانداحت الأفكار في آفاقها وتلمست دررا بها غراء، زرنا مصانعها فباشرنا المنى وتفاءلت منا النفوس رجاء، فالنهضة المثلى معيدة مجدنا أعلت لنا في العالمين لواء، لنشيد للسمحاء مجد جلالها حتى تكون المشعل الوضاء، تلك البطاح الفيح ما أزكى الشبا وأرق روضات بها غناء، يا روضة غمرت بساحر نورها جمع الوفود أناقة وسناء، إنا لننتظر القريب وشوقنا أن تبسطي للعالمين رخاء، فيك العيون تفجرت بمياهها كالدر بين الحاجزين صفاء، فيك الينابيع في الرياض جداول فاضت برقراق النمير سخاء، فيك الحدائق غضة أغصانها وتفوح من نفح النسيم شباء، فترى البلابل غردت فوق الربا وشدت بلحن يغمر الأرجاء، قد رددت لحنا بساحر نغمة طربا أثار برجعه الشعراء، وترى بها الأفنان تقطر بالندى متسامقات في العلا شماء. ثم انتهجنا من بريدة مهيعا نحو الشمال نجابه الصحراء، حتى تسامى بين أيدي ركبنا طلع فجبنا روضة غناء، فاهتز منا الوعي بين رحابها وسما وشاد بذكرها إطراء، ونجول في تلك الرياض يهزنا نفح العبير فزادنا إغراء، وترى الينابيع في ذرى شلالها جادت بوبل نميرها إنشاء، وتلاعبت بمياهها وتدفقت مطرا غزيرا يغمر البيداء. ثم انتحينا للجنوب عشية حتى بلغنا الغاف والزرقاء، وقد امتطينا في الغداة ركابنا والقلب يخفق بالوداع ثناء، فطوت بنا إلى عنيزة فتفتا من بعد آخر سرعة هوجاء، فإذا عنيزة روضة فواحة بشذا العبير تردد الأصداء، تلتف أفنان الحدائق رونقا قد أثلجت بنسيمها الأحشاء، بلد بها للمكرمات معاقل تقري الضيوف سماحة ووفاء، قوم بها في قلب نجد أنجم تهدي السبيل وتنشر الآراء. ولقد قفلنا من عنيزة ضحوة نجتاه من تلك الحقول فناء، ونفوسنا بثنائها تواقة نحو القصيم إشادة وحداء، ونمر بالصحراء في فلك الضحى والروض يبسم رونقا وضاء، ونجوب واحات يداعبنا المنى والشوق منا يغمر الأرجاء، لكن في شقراء مركزنا الذي لا نبتغي بدلا به وفداء. نجم هوى. قيلت هذه القصيدة في رثاء سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية المتوفى في شهر رمضان عام 1389 هجرية. نجم هوى فارتجت البيداء وتفجعت من هوله الأرجاء، واغبر وجه الأرض وانداحت به سحب جهام كلها دهماء، ودهى الجزيرة خطب هول فادح برزية عصفت بها النكباء، أصغت لها بغداد واضطربت لها في الشام في أردنها العلماء، وعلى ضفاف النيل دوت صيحة من هول فاجعة لها أصداء. أمحمد قطب الفضيلة والحجة ومجدد لتراثنا بناء، أدرجت في كفن السماحة والندى ومشت تحف بنعشك العظماء، تستمطر الرحمات وهي جديرة فتعمها النفحات والأضواء، قد شيعوك وما أجل مصابهم وأشد نازلة بها لأواء، إن يندبوك فإنما كانت لكم أيد تجود وما لها إحصاء، أو ينعتوك فأنت قائد مجدهم تعلو بفضل جهادك السمحاء، كم ليلة أحييتها فتنورت وتكشفت عن وجهها الظلماء. قد كنت في حلقات علم رائدا، فلأنت بدر في الدجى والضاء، ولأنت بحر في العلوم متوج، بالحلم منصاع لك العلماء. أحييت بالعلم الشريف محافلا، فنمت بفيض معينها أكفاء، وارتادها من كل قطر رائد، وبها سمت وتعالت الغراء. أمضيت عمرك في العلوم مجددا، فعلت بك الآداب والأدباء. قد كنت للإسلام درعا ضامنا تحمي الحمى، فتهابك الأعداء. فلكم على مر الزمان مآثر عظمت وكان شعارها العلياء. يا من له في كل قلب موطن لا يرتقي لمناره إعفاء، فقدتك من أرض الجزيرة أمة، واستوحشت لفراقك البطحاء، ومعتك من أرض الدنا قاداتها، وتحدث الأدباء والشعراء، والمكرمات الغر قد أدلى بها ذكر جميل في الورى وثناء. تزدان فيك سماحة ورجاحة، وعدالة تقضي بها ورفاء. لله من ساعات حزن أطبقت بهمومها فتوالت الأرزاء، لكنها الأقدار تجري في الورى، فالصبر سلوان لنا وعزاء. مؤتمر الحج الأكبر. ألقيت هذه القصيدة في الحفل السنوي الذي أقامه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز تكريما لحجاج بيت الله الحرام بمنن في 11 من شهر ذي الحجة سنة 1389 هجرية. أرب البيت عفوك والمتابا، وألهمنا بعزتك الصوابا، وألبسنا بفضلك تاج نصر إذا سقنا إلى الأقصى ركابا. فقد خشعت جوانح كل فرد، وأحنينا بعزتك الرقابا، وفي البيت العتيق على هتاف يناشدك المثوبة والمتابا. وقد عبق الأريج وكان مسكا، وعم القاع واعتنق السحابة، وفي ركن الحطيم له ائتلاق يفوح تضوعا لمن استطاب. فأقبلت الوفود له تهادي، وجابت فدفدا وطوت رحابا، وأزجى الوافدون ركاب مجد طوت أبعادها نجبا عرابا. ويممت الحجاز وإن طيفا من الأشواق سابقها الذهاب. فتلك وفود بيت الله جمع على بطحاء مكة والشعاب، وما تلك الجموع بكل سفح وقد لبست من التقوى ثيابا، وأضحت في ربا عرفات يوما وقد شرف المقام لها وطابا. أمؤتمر الحجيج سموت نهجا، وذللت المتاعب والصعاب، ولبيت النداء بكل فج، وأديت المناسك مستجابا. وفي نبرات صوتك ذكريات أعادت في ضمائرنا الشباب، وقد هزت مشاعر كل فرد يريد المجد أو يهوى الطلاب. ونواصل القراءة في قصيدة مؤتمر الحج الأكبر. لئن أمة عاشت لمجد وتحمي